فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الأئمة والمؤذنين يوكلون غيرهم كثيرا ويعطونهم شيئا من المكافأة، وعندما ننصحهم يقولون هذه مكافأة من ولي الأمر ليست على هذا العمل، فهل فعلهم هذا جائز وهل قولهم صحيح؟ لا، ما هو جائز ولا قولهم صحيح، هذه أمانة في ذممهم، عليهم أن يقوموا بها أو يتركوها لغيرهم. إما أنه يلتزم بإمامة المسجد، وإما أنه يتركها لغيره ولا يأخذ مكافأة الإمام ولا يتخلف عن الصلاة بكثرة. نعم.